الآية المختارة في الجزء 25 هذه الآية: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون. إلى أن تأتي الآيات إلى هذه الآية المخيفة في القرآن الكريم: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. في هذه الآية فيها التفاتة غريبة. تقول الآية: نحن كرب، مضمون الآية، جو الآية هكذا تريد أن تقول أن الدنيا بما فيها لا تسوى عندنا شيئا، وأنا كرب بإمكاني أن أعطي جائزة لمن يكفر بالرحمن. لو كانت الدنيا عند الله تسوى شيئا لما قدمت كجائزة. يقول الله عز وجل: نحن إنما لا نجعل لبيوت الكافرين سقفا من فضة. يعني الكافر نحن بودنا مثلا لولا المانع أن نجعل بيته سقفه من فضة جزاء كفره. من يكفر بالرحمن أجعل لبيته سقفا من فضة ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون وزخرفا. يقال هنا الزخرف المراد به الذهب، يعني ذهبنا بيوتهم أبوابا وسقفا جعلناه من فضة. لماذا لا نعمل ذلك؟ لمانع واحد، وهو أن الناس تفتتن عندما يرى الناس بأن الكافر يثاب على كفره والمؤمن لا يثاب على إيمانه. من الممكن أن تكون الناس أمة واحدة، يعني الإيمان سوف يذهب من المجتمع، الناس تتحول إلى كفرة عندما يرون بأن الكفر فيه امتيازا في هذه الدار الدنيا. حقيقة يعني هذه الآية في منتهى التأكيد والبلاغة في أن الدنيا عند الله حقيقة لا تسوى شيئا ومتاع باطل، بحيث أن الله عز وجل مستعد لأن يعطي هذا المتاع الزائل كجائزة لمن يكفر به. يقول المانع عبارة عن أنه هناك خوف الافتتان حتى عند المؤمنين. المؤمن عندما يرى ذلك من الممكن أن يبيع آخرته بالدنيا. إن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. هذه الآية من أقوى الآيات في ذم الدنيا وفي تحقير ما على الأرض من زينة ومتاع. ثم يقول القرآن الكريم يلفت نظرنا إلى المصيبة العظمى، يقول: فقدان الدنيا أو أن يفوتكم شيء من متاع الدنيا ليس ذلك بمصيبة. المصيبة هنا: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قلنا هذه الآية من أخوف الآيات من التبعيض، من أخوف الآيات في القرآن الكريم. ومن يعش عن ذكر الرحمن، فلان مبتلى بالعشاء، يعني لا يبصر أو لا يبصر في خصوص الليل، ما يسمى بالعشاء الليلي، الذي في الواقع يغمض عينه عن ذكر الله ولا يذكر الله ولا يرى الله عز وجل، له عقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وأنا لا أدري هل القرآن، إنما يعرف القرآن من خوطب به، ونحن نحب أن نسجل هنا كشهادة ليوم القيامة أن كل ما قلناه إلى الآن وما نقوله الآن وما سنقوله إلى آخر الأمر إنما هو ما نفهمه نحن، ليس هذا إسنادا للمعنى إلى الله عز وجل، وإلا القضية مشكلة. هل ومن يعش عن ذكر الرحمن ينطبق على المنكر لله عز وجل الذي لا يعترف بالله، أو الذي يعترف كنحن ولكن لا يذكر الله عز وجل، إما مطلقا أو في بعض الحالات؟ يعني أنا أحتمل بأن الآية تنطبق أيضا على الصنف الثاني. ومن يعش عن ذكر، ما قال ومن بارز الله بالكفر، ما قال ومن أنكر وجوده، ما قال من استهزأ بآياته، قال ومن يعش عن ذكر الرحمن. إذن الموضوع هذا، ما هو الجزاء؟ جزاء مرعب، نقيض له شيطانا فهو له قرين. غريب، الله عز وجل يقيض له شيطانا، يتركه مع شيطان، كأن الله عز وجل هو الذي يحول بين الشيطان وبين قلوب عباده، فإذا أراد أن يخذل عبده رفع الحماية، فأن يأتي الشيطان ويعشعش في وجوده ما يحتاج إلى معاملة معقدة وإلى استئذان من الله عز وجل، والشيطان يخيفه الغضب الإلهي، فإذا رأى الله عز وجل غير غاضب في أن يصقل هذا القلب، ما الذي يمنع الشيطان الذي يستهوي جذب القلوب وخاصة قلوب المؤمنين؟ الشيطان لذته في الدنيا أن يأتي إلى قلب المؤمن، وخاصة المؤمن الذاكر، وخاصة المؤمن الذي له رصيد عند الله عز وجل من ألذ اللذائذ، وإلا الإنسان المنحرف بسلوكه هذا تحصيل حاصل، الشيطان يريد صيدا دسما بين يديه. نقيض له شيطانا، هذا الشيطان ليس شيطانا خناسا، الشيطان الخناس نعمة لأنه يذهب ويأتي، فالإنسان كلما ذهب الشيطان عاد إلى رشده، إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، هذه صفة المؤمن. ولكن هذا الصنف من الشياطين بمثابة الوجود القرين، يعني تحول إلى نفس الإنسان، كيف النفس الإنسانية مقترنة مع الإنسان مع وجوده جزء من كيانه، يتحول الإنسان إلى وجود عبارة عن جسم وروح وشيطان، وهذا الشيطان من الطبيعي إذا تسلط على الروح فقد تسلط على المملكتين في آن واحد، على مملكتي الروح والبدن، فهو له قرين. يا ترى أخواني، إنسان له شيطان قرين، الاقتران في الذات في الباطن، هذا الإنسان هل تنفعه المساجد؟ هل تنفعه المجالس؟ هل تنفعه المواعظ؟ هل تنفعه الثقافة العامة؟ هل ينفعه الكتاب؟ هل تنفعه العبادة؟ إذا هو من الداخل مصادر، إذا هو من الداخل مفرغ المحتوى، إذا هو من الداخل لا هوية له، ماذا ينفعه الوجود الخارجي؟ ولهذا نرى أن الحصى تسبح في يد الرسول، الشجرة تتقدم نحو الرسول، القمر ينشق بأمر النبي صلى الله عليه وآله، ولكن الذين مردوا على النفاق من أهل المدينة لم ترق قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وآله. نحن الآن نبحث التراث الإسلامي لنجد حديثا واحدا صحيحا عن رسول الله، إذا وجدنا حديثا متواترا مجمعا عليه هذا الحديث نجعله في واجهة الكتب، الناس بين يدي رسول الله في أظهرهم كلام رسول الله، لا يحتاج إلى سند ولا يحتاج إلى إثبات، تأتي القافلة من الشام أو من بلاد أخرى وتحمل الملح والطعام ويضربون الطبول خارج المسجد، وإذا في يوم الجمعة والرسول يخطب فيهم خطيب الأنبياء مقدم السفراء بين يدي الله عز وجل، يقول في القرآن الكريم وإذا سمعوا كذا انفضوا إليها وتركوا، وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، رسول الله الخطيب الأول في عالم الوجود تركوه قائما، ما بقي في المسجد إلا ثلة قليلة، يبدو من ظاهر الآية أنه القوم ذهبوا خارج المسجد. لماذا؟ لأن الشيطان لهم قرين، هذا الشيطان لا يترك للمؤمن أن يستفيد من وجود رسول الله، فكيف إذا مات النبي وفقد الولي وغاب الوصي؟ إذن ما الذي يعطي ضمان لهذا الإنسان أن يكون على الخط المستقيم. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. ويا بئس القرين، عمر وهو يعيش في قلب بني آدم وأخيرا يقول له حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. أجارنا الله وإياكم من سوء العاقبة ومن الشيطان القرين، بحرمة محمد وآله الطيبين الطاهرين.